بالباطل إلا أن تكون تجارة. الأولا بالباطل دي الباطل يعني إيه؟ أن تأخذها بغير حقها ربا، تبقى أخذتها بغير إيه؟ حقها. لأن بس هل المعقول معنى ربا إن واحد عنده فائض مش كده وواحد تاني محتاج، بقى اللي محتاج ما عندوش الأصل، نطلب منه انه يقضي الاصل وزياده ويدي زياده للي عنده زياده؟ قال لا. طب ودي تيجي ازاي الحكايه دي؟ مساله مش معقوله دي. طيب ادي بالربا، بالسرقه، بالاختلاس، بالرشوه، الله، بالغش في السلع، كل دي اكل مال بالايه؟ بالباطل. كل دي اكل مال بالباطل. ساعات تريد أن تأكل مالا بالباطل كأنك تريد أن تتمتع بثمرة عمل الغير، مش كده؟ وما دام تتعود أنك تتمتع بثمرة عمل الغير، العمل يخف عندك ولا ولا بقى بلطجي؟ بقى بلطجي. اتعطلت حركة متحرك في الحياة ولا لا؟ وخوف متحرك في الحياة ولا لا؟ يبقى كم عملية اتعملت؟ واحد ما عملش وواحد خاف ان يعمل، يبقى المجتمع ايه ده شكله؟ يبقى حاجة صعبة قوي. يبقى لا تأكلوا اموالكم بينكم بالايه؟ بالباطل. يبقى لا ايه؟ لا ترابي ولا تسرق ولا تغش ولا تدلس ولا تختلس ولا تترشي، كل دي اكل اموال بالايه؟ بالباطل. ما تلعبش قمار. الهم من العجيب ان اللي يلعبوا قمار يبقوا اصدقاء. لا، ويندهوا البعض ويستنوا البعض ويشربوا يا بعض وياكلوا يا بعض. شوف عشان تعرف التدليس حتى في الخلق. واحد قاعد قدام واحد يلعبوا قمار وكل واحد حريص على ان ياخذ ما في جيب الاخر، يبقى اي صداقة دي بقى؟ شكلها ايه دي؟ ايه الشكل؟ ايه شكل الصداقة دي؟ الله، مسألة عجيبة دي. صحيح. إذن ساعة ربنا بقول إن إياكم أن تأكلوا أموالكم بينكم بالإيه؟ بالباطل. وساعة يأمرك إياك أن يصعب عليك التكليف لأنه شق عليك، ولكن قدر ما يأخذه منك التكليف من تضييق حركة تصرفك، وما يعطيك التكليف من تضييق حركة الآخرين. انت قلت له ايه؟ ما تاخدش عشان الغير ما ياخدش، يبقى نقول لك اسباب. طب انا بامر واحد يكف ايده عن السرقه، طب ماني امرت ملايين الناس ان يكفوا عن سرقته، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. اذا ساعتك تستقبل اي حكم عن الله لا تنظر الى ما اخذ الحكم من حريتك، ولكن انظر الى ما اخذ الحكم لصالحك من حريه الاخرين. الى ما اخذ الحكم من صالحك من حرية مين؟ الاخرين. انا قلت له اياك ان تمد عينك الى محارم غيرك وهو واحد، لكني قلت لملايين الناس لا تمدوا عيونكم الى محارمه، يبقى لما تعملها مقصة كده يطلع من اللي كسبان؟ يبقى هو اللي كسبان. يبقى اذا كل تكليف لا تنظر فيه الى ما اخذ منك، ولكن انظر فيه الى ما يعطى لك. فان نظرت هذه النظرة وجدت كل تكليف من الحق ربح لك انت. وإلا لو اننا كففنا، لو اننا اطلقنا يدك في الناس جميعا، لازم تقدر اننا نطلق ايدي الناس جميعا فيك. طب انت اذا اطلقت ايدك في الناس جميعا هتعمل فيهم ايه؟ لكن اذا اطلقوا الناس كلهم ايدهم وياك يعملوا فيك ايه؟ خلصوا عليك. يبقى اذا مصلحتك كده ولا لا؟ مصلحتك كده. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. كلمه اكل معناها الاخذ، انما الاكل ده هو اهم ايه؟ اهم حاجه، لانه اهم ظاهره من ظواهر الايه؟ من ظواهر، لانها الظاهره المتكرره، انما تسكن حت مره واحده، تلبس جلابيه كل ست اشهر، انما الاكل ده كل ايه؟ كلها. نعم. حينما نزلت الآية قالوا الله، إذن احنا لا نأكل أموال بالباطل، ف فتحرجوا أن يأكلوا عند بعضهم. يعني ما فيش واحد يروح إيه يأكل عند التاني أبدا. وبعد ذلك رفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، إن أكل التكارم ده مش بالباطل، أكل التكارم مهوش بالباطل. ومع ذلك أنزل الله الآية في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الإيه على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، مش كده، أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إيه أمهاتكم أو بيوت إيه عماتكم أو بيوت أعمامكم الأول أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت إيه خالتكم أو صديقكم أو ما ملكتم مفاتحة، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا إيه أو أشتاتا. إيه اللي رفعت عندهم الإيه؟ إنما ساعة ما سمعوا كلمة أكل ما يكونش إلا كلمة فيه، ما فيش معاوضة، يعني ما خدش حاجة من وعد إلا بمعاوضة، يعني هاخد منه هاكل منه لقمة دي حديله إيه؟ قال لك لا، ده أكل التكارم ده مش بالباطل. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. شوف كلمة بقى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني النفعية متبادلة، تبادل الأعواض، يعني شيء عوض إيه شيء. وجات التجارة لأن التجارة دي هي الحلقة الجامعة لأعمال حركة الحياة، تجارة حركة جامعة لكل، لأن معنى تجارة يعني إيه؟ واحد وسيط بين من ينتج سلعة وبين، وهي السلع في حركتها ايه، انتاج ولا استهلاك. فهو الانتاج هيعمل زراعية صناعية تخلى فيها كلها ولا لا، وبعد ذلك برضو الاستهلاك، تبقى التجارة جمع ايه جمع الايه لا الجميع. كلمة عن تراض دي تدل على ان رضا النفس البشرية في الاعواض مشروط، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام، حتى ما أخذ بسيف الحياة يبقى حرام. وكلمة التراضي دي رضا النفس، رضا النفس دي يبقى نفس مقهورة على شيء، قد تقهر النفس على أشياء فهي مضطرة بجوارحها أن تقبلها، إنما إيه النفس مش إيه النفس مش راضية. يبقى إذا كانت النفس مش راضية يبقى أخذناها بالباطل ولا لا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الرسول يقول إنما أنا بشر وأنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته، يعني لمض في الكلام، فأقضي له، مش كده؟ فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. الله. إذن معنى ذلك إن حكم الرسول نفسه لا يحلله حراما ولا يحرمه. يبقى إذن المؤمن في الأوامر التي تصدر لك ادي دي كذا واعمل كذا واعمل كذا، يقول لك لا، اجعل نفسك منخل وانخل الأمور، وإياك أن تغتر بقرار حاكم. إن ما كتش نفسك راضي ونفس المقابل راضي بأبعاد متقابلة غربلها أنت، وقوم أنت بعملية الإيه؟ بعملية الترضية. لما تقوم أنت بعملية الترضية يبقى رضا النفس موجود، وإلا فكم من أحكام قبلها أصحابها وهم غير راضي. والفساد في المجتمعات يأتي من هذه. ساعة ما تيجي تشوف بالله، لو أنك أنت مثلا جيت من 30 سنة لواحد عايش من ايجار بيت بيأجره ب100 جنيه ومستوى حياته مبنى على كده، مش كده؟ ثم جاء بحكم فحكم الايجار خلاص، ثم تطورت الامور بعد 30 سنة واصبحت الحياة متصاعدة، هل دخول الناس ظلت هي هي؟ لا. طب اشمعنى بقى ده يا عيني يفضل دخله هو هو؟ بالله اينظر اليها نظرة الرضا ويكون مرتاحا؟ لا. فعلى الناس انهم يتنبهوا الى هذه المسألة وينخلوا المسائل، يشوف هل العمل اللي بينتفع به ده صاحبه راضي ولا مش راضي. اما كانش راضي يحاول جاهدا انه يرضيه، والا فسيأخذه الله منه آلام مرض في نفسه او آلام مرض في ذويه او خسارة او الى اخره، ما لم يبرئ ذمته امام من ايه، من بينه وبينه معاوضة. يبقى الناس كل واحد يغير بالايه، يغير بالايمان وكده، ويشوف هل حياته في اعواض الاموال واعواض التجارات واعواض المبادلات مستوية ولا غير مستوية. مش مستوية يفكر فيها شوية ويقول له بالله انت دخلك زي ما هو، اشمعنى ده اللي دخله يبقى زي ما هو، فكر فيها قليلا حتى ايه تعطي كل ذي حق حقه، وإلا تكون قد دخلت فيما قاله الرسول فأقضي له. أهو قضى، أهو الرسول قضى، إنما هل قضاء الرسول أحل حلالا؟ لا، فمن قضيت له من حق شيء فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من إيه؟ قطعة من النار. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تجارة، يعني إيه معاوضة، خذ وهات، عن تراض منكم. ولا تقتلوا أنفسكم، أهي برضو زي مقابلة جامعة بجامعة، لا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل كل واحد منكم نفسه، لا أنفسكم، لا تقتلوا أنفسكم، يبقى إيه، لا يقتل كل واحد منكم نفسه، ادي معنى. طيب ازاي يعني المنتحر ده بيعمل ايه؟ معنى يقتل نفسه، ما هو معنى ما يقتلش نفسه الا ان وجد نفسه في ظرف طاقت اسبابه عن اخراجه منه، مش معناها كده؟ نقول له اصلك انت نظرت الى انك معزول عن خالق اعلى، لكن المؤمن ما بيعزلش نفسه عن خلقه، ساعة ما يجيله ظرف أسبابه لا تنهض به ولا تقوى عليه أقول هو أنا في الكون لوحدي، ده أنا ليا رب، ما دام ليا رب يبقى أنا ما أقدرش، إنما هو إيه، هو يقدر، ما ينتحرش، إنما اللي بس عنده نفسه وأسبابه ساعة ما تضيق أسبابه ولا عندوش أسباب يعمل إيه؟ يقولك يموت نفسه، تموت نفسك معناها أنها ضاقت إيه؟ أسباب. يقولك أهي دي فايدة الإيمان بقى، فايدة الإيمان إن لاعب ما يجي ظرف عليك وأسبابك أنت انتهت، تقول لكن بقي مسببي، بقي الله، ما دام بقي مسببي وبقي الله تقوم إيه؟ هيرزقني من حيث لا أحتسب، هيفتح لي أبواب ليست في بالي. الله، واحنا ضربنا مثل مرة عشان بس تفصيل نقرب المعاني، ولهب أن إنسانا سار في الطريق ومعه جنيه جيبه ثم ضاع الجنيه وليس عنده في بيته إلا هو، يزعل أول اللي بيزعلش، إنما إن كان مثلا ضاع منه الجنيه وبعدين عنده في درج الخمسة جنيه تبقى خفيفة ولا مش خفيفة، ولا عنده في البنك حساب خفيفة ولا مش خفيفة. أو كذلك اللي فقد أسبابه يقول أنا بقي لي المسبب، أنا بقي إيه، ما يأس. يبقى لما يقتل نفسه يقول لك الله يقول بادرني عبدي بنفسه، هو أنت يا أخي اللي وهبت الحياة لروحك، واهب الحياة هو الذي يأخذها، أنا أوهب حياة وأنت تأخذها، لا، واهب الحياة هو الذي وبادرتني بنفسك حرمت عليك جنتي، خلاص ما تدخلهاش، لان معناها انه مرت عليك لحظة انت ما افتكرتش فيه. ولذلك احنا قلنا لو نظرت الى في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا موسى، لما خرج سيدنا موسى وبنو اسرائيل وبعد ذلك جم قوم فرعون، مش جم وراهم، قوم موسى قالوا ايه، انا لمدركون، ده كلام صح ولا مش صح، انا لمدركون، ادي البحر وادي مين، ودي فرعون، كلام منطقي وكلام واقعي ومفيش حاجه. طب ماذا قال موسى؟ كلا. طب كلا دي نفي، طب موسى يقول كلا دي ازاي؟ اما رصيد كلا عندك يا موسى؟ ازاي بتقول كلا دي؟ كلا زي ده انت تكذب في ثانيه، ما يكرسوا كبسه كده شوف بقى، ما قالش كلا ببشريتهم، هم قالوا انا لمدركون باسبابهم وبشريتهم، وهو قال كلا برصيده من ربه، قال كلا ان معي ربي سيهدين، مش بتعتني. يبقى لا تقتلوا انفسكم، اي ايه؟ لا يقتل كل واحد منكم نفسه. ليه؟ لانك لا تقتل نفسك الا اذا ضاقت اسبابك عن مواجهة ما ايه؟ ما تعانيه. وهذا يدل على انك عزلت نفسك عن خالقك. لو ظللت على ان خلقك موجود، اي مسألة تيجي تقول ان معي ربي سيهدي، ان معي ربي سيهدي، كل حاجة كده ان معي ربي ايه؟ اذا الايمان بيديك ايه؟ بيديك صلابة استقبال الشدائد، صلابة استقبال الشدائد. كويس قوي. طب واذا كان بقى لا تقتلوا انفسكم، تاخد معنى تاني، ما تؤدوش بنفسكم لانكم تقتلوا، يعني ما تدخلش معركة وانت عارف انك انت ما تقدرش، ما تلقيش بيدك الا الايه؟ تبقى تمشي ولا ما تمشيش؟ برضو تمشي. طيب وان كان بقى المعنى التاني، لا تقتلوا انفسكم على ان المؤمنين وحدة ايمانية، والمشرع للوحدة دي قال اللي يقتل ينقتل، يبقى اوعى تقتل نفسك، يعني ما تقتلش غيرك عشان ما يقولش الامر الى انك انت تقتل نفسك، تبقى تنفع ولا ما تنفعش؟ يبقى ولا تقتلوا انفسكم، يعني لا تفعلوا ما يؤدي بكم الى القتل، وبيحننوا على نفسه، مش بيحننوا الاول على الناس، بيحننوا على ايه؟ على نفسه. يعني حافظ انت ما بنقولكش ايه ما تقتلش علشان ايه؟ ولذلك ادي ولكم في القصاص ايه؟ حياة. لما يعرف القاتل انه لو قتل حينقتل، يقوم يكف ايه؟ يكف شره. طيب. طب ولا تقتلوا انفسكم؟ طب ما هو ربنا قال في آية إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. طب وأنا هسلم على أنفسي ولا على الناس اللي أنا داخل عليهم؟ برضه تقول له سلم على نفسك، لأنك إن دخلت وقلت السلام عليكم يعني الأمان، هيقولوا لك إيه؟ وعليكم السلام. يبقى أنت أكنك سلمت على مين؟ ولا جعل المؤمنين وحدة. جعل المؤمنين وحدة. معنى وحدة يعني ما يحدث لواحد يبقى للايه؟ يبقى للكل، لانهم ايه؟ واحده. يبقى اذا لا تقتلوا انفسكم، اي لا يقتل واحد منكم نفس اخيه. لا يقتل، يبقى تنفع، لا تقتلوا انفسكم، لا يقتل واحد منكم نفسه بان ينتحر، ادي واحده. لا يقتل منكم واحد نفسه بان يلقي بها الى التهلكة. لا يقتل واحد منكم نفسه بأن يقتل غيره فيقتل قصاصا. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل أحد منكم إيه غيره، لأنكم وحدة، ومش واحد هو المأمور بل الكل إيه مأمور. يبقى لا يقتل واحد منكم نفس إيه؟ نفس غيره. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. طب بالله ساعة ما ينهاني عن إن نقتل نفسي أو أقتل غيري، يبقى دي منتهى رحمة الصانع على بصنعته ولا لا؟ ومن يفعل ذلك، ذلك قلنا إنها إشارة لإيه؟ لأشياء. إحنا قلنا إن في إشارة وفي خطاب، في إشارة وفي ايه؟ خطاب. ذا دي للإشارة، والكاف لمين؟ للخطاب. طيب الخطاب إذا أفرد يبقى المراد به خطاب الله لرسوله والمؤمنون في طي ذلك الخطاب، خلاص. ولذلك مرة يجيبه يقول ذلكم، يخاطبنا ايه؟ ذلكم أزكى له، يعني بيخاطبنا ايه؟ كلنا. ذلكم اللي هو ايه بقى؟ احنا تقدم لنا مباشرة في الآية القريب قتل النفس واللي قبل منه أكل الأموال. طب بالله لو ان ذلك تبقى إشارة الواحد، يبقى قتل النفس ولا الكل، اي المشار اليه المتقدم؟ ولا من أول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف، ولا من أول الأوامر والنواهي من أول الصورة إلى هنا، يبقى ماشية كلها تمشي ولا لا؟ عدوانا وظلما. عدوان، العدوان هو الايه؟ التعدي. انما التعدي قد يكون ظلما وقد يكون نسيانا. فالظلم يبقى عارف ولا لا؟ اخذ حق الغير، يبقى سواء كان ديا ولا ايه؟ ولا دي. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فسوف نصليه نارا. انظروا الى ان الفعل اذا اسند لفاعله اخذ قوته من فاعله، اخذ قوته من فاعله. لما يقول لي ان عملت الحكاية دي ابني الصغير يضربك ألم، ابن الفتوة يضربك ألم، انا اضربك ألم، يبقى الحدث بيعمل ايه؟ بياخد ايه؟ بياخد قوته من مين؟ من فاعل الحدث. القوة بتاعة الحدث يأخذها من مين؟ من فاعل الحدث. من الذي يصليه؟ الله. فسوف نصليه ايه؟ فسوف نصليه نارا، نجعله يصطلي ايه؟ يصطلي بها. وكان ذلك على الله يسيرا. ليه؟ لأن فعل الله ليس عن معالجة. فعل الله ايه يعني فعل عن معالجة؟ لما يجي واحد يعمل عمل يحتاج لساعة، كل دقيقة بتاخد جزئية من العمل، كل دقيقة تاخد جزئية، يبقى لما يقسم العمل لستين جزئية يبقى العمل ينتهي في ايه؟ في ساعة. طب وان كان العمل ينتهي في 10 ايام، نقول له أسقط أوقات الراحة وعدم مزاولة العمل وقسم العمل على الايه؟ دي يسمى علاجا، لأنك أنت بتباشر العملية. إنما هو ربنا بيعمل الحكاية دي، ده ربنا بيقول كن فيكون. يبقى يسير كل فعل على الله ولا لا؟ ما دام المسألة كن ايه؟ ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة. انا مش همسك كل واحد كده زي ما خلقت ادم واقعد اعمله واخلقه وبعدين ابعثه، لا، ده كنفس واحدة. كيف؟ يبقى مدام علاج يبقى يسير ولا مش يسير؟ يبقى يسير. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. ادي الآية اللي احنا قلناها عن ضمها لمين؟ للثمانية، اللي هي اللي احنا قلنا والله ايه؟ يريد الله ليبين ايه؟ مش كده؟ والله يريد ان يتوب ايه؟ ويريد الله ان يخفف ايه؟ وهنا بقى ايه؟ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. كأن الله بعد تكليفاته في الأعراض وتكليفاته في الأموال وتكليفاته في الدماء من قتل النفس وغيرها قال إياكم أن تستقبلوا الأشياء استقبالا يوئسكم من أنكم قد تعجزون عن تكليف بعض الأشياء. فأنا سأرضى باجتناب الكبائر والصغائر المسائل، والصلاة للصلاة كفارة، والجمعة للجمعة كفارة، ورمضان لرمضان كفارة. يبقى إذن بس ما تكونش عندكم إصرار، لأن المسألة ما تقولش إن أنا هعمل وبعدين إيه؟ لا هتوب، لا ما تقول. ليه؟ لأنك إن قدرت ذلك فقدر أنك لا تقدر استبقاء حياتك إلى أن يكون ذلك. هو أنت تقدر تضمنها دي؟ ما تقدرش تضمنها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. في السيئات يقال نكفر عنكم سيئاتكم، وإحنا قلنا الكفر الستر، نسترها، ومعنى نسترها يعني ما نعاقبش إيه؟ فالتكفير إماطة للعقاب، والإحباط إماطة للثواب. يبقى واحد عمل حاجة يبقى يستحق عليها ايه؟ عقاب. والمكفر يعني ايه؟ نضيع العقاب. طب واحد عمل حسنة وربنا مش هيقبلها نحبطها، يبقى التكفير وإحباط الايه العقاب. ها والإحباط إليك حبطت أعمالهم، يعني معناها ايه ملهمش ايه ملهمش عليها ايه ثواب، لأنهم عملوها وليس في بالهم مستقبل الثواب من الله، وإنما في بالهم مين الخلق. ولذلك قل فعلت ليقال وقد ايه وقد قيل، مش انت فعلت ليقال او قيل يا سيدي، وقالوا عليك محسن كبير، وقالوا عليك بنيت المسجد، وقالوا او قالوا اليافطة اللي انت حطتها على المسجد، حتى اللي جه وياك يصلي كتبته حضرها فلان وفلان، انت عايز اكتر من كده؟ طب ما انت خدتها اهو، مش خدتها؟ طب عايز مني ايه تاني بقى؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه هباء منثورا. انت فعلت ليقال وقد ايه، ولذلك اللي عاملين مسائل زي دي وحاطين وفط رخام عليهم ان يراجعوا هذا الامر، وكل واحد ان كان حريص على انه ياخد الثواب من يد الله يشيل اليافطه دي، يشيل اليافطه دي ويسترها كده وخلاص وتنتهي المساله. ده الله سبحانه وتعالى لما واحد بيتصدق على واحد بيقول ده رجل تصدق فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنع. طب اشمعنى اللي بتعمله ربنا عايز تفضحه انت بقى كده؟ ده اللي بينك وبين اخوك المذنب ربنا بيقول لك ما تقولوش، ما حدش يعرفه، تقول انت اللي بينك وبين ربنا لازم تعمل لي ايه؟ ان تجتنبوا، الاجتناب هو ايه؟ اعطاء الشيء جانب، اعطاء الشيء ايه؟ ولذلك يقول لك فلان مزور جانبه عني، يعني هو مقابلني كده ام اداني ايه؟ اداني جنبه. معنى ان تجتنبوا المراد التباعد، بس الحكم ساعتها يطلب منك أن لا تصنع الحدث، ويطلب منك بأسلوب آخر أن تجتنب، يدل على أن الاجتناب أبلغ، لأن الاجتناب معناه لا تتواجه. لما يقول اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الايه قول الزور، اجتنبوه يعني ايه؟ ابتعدوا عنه. ليه؟ لان ان حمى الله محارمه، ومن حام حول الحمى يوشك ان ايه، انما الخمر والميسر والانصاب ايه رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه قال لك ما تجدش، لان يمكن يخيلك لما تكون مثلا في حته فيها الناس بيشربوا خمر يقولك اجتنبها ما تروحهاش خالص، لان كونها قدامك كده يمكن انت لما تشوفهم مبسوطين ولا لما تشوفهم قاعدين مش يمكن، فاكر لما تجتنب ايه. ولذلك قلنا ان الاجتناب ايه ابلغ من التحريم. ما يكاد في ناس بتوجد لنفسها مندوحة في ان الخمر لم يرد فيها ايه، زي ما قلنا سابقا بان الخمر لم يرد فيها نص تحريمي، نقول له ده حسبك ان شرب الخمر قرن بالرجس من الاوثان. بقى انا لما اقول اجتنب الطاغوت، ده اجتنب الطاغوت مش معنى ما تعبدوش، ده اياك انك انت تشوفه، يبقى اجتنب الخمر مش ما تشربوش، بس اياك ايه تكون في محضرة. والى لقاء اخر ان شاء الله.